إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. الفاتحة.